إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود، والتي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية العبودية، قضية التوحيد، قضية حق الله على العباد. وقد عرفنا أن العبودية ترتكن على ثلاثة أركان: الحب أو المحبة، والخوف، والرجاء. فالعبد الذي ليس في قلبه محبة ليس في قلبه عبودية، لأنه لم ينزل الله منزلته، ولم يقدره قدره، ولم يجعله معبودا حتى يعبده. فأصل تحريك القلب لعبودية الله عز وجل هي محبته، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولابد لمن تحرك قلبه بهذه المحبة لعبادة الله وإعظامه وتقديسه وإقداره، لابد له من شيء يدفعه إلى تخطي العوائق من النفس والهوى والشيطان. كم من عبد يحب ربه ولكن تغلبه نفسه، ويغلبه هواه، وتغلبه شهواته، فتجده لا يستقيم على ما يحب. يتمنى لو كان صالحا، يتمنى لو كان طائعا، يتمنى لو كان على الاستقامة، ولكنه يعجز لأن الموانع منعته من النفس والهوى. فكان لزاما أن يكون هناك ما يدفع العبد ويسوقه لكي ينتصر على تلك العوائق، وهو الخوف. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأن الخوف يجعلك تستمر في طريق الحق، فإذا ما عرضت لك الشهوة أو ألاح لك الهوى كان الخوف سائقا يتخطى بك تلك العوائق. ثم إن العبد له حاجات وله عوز، وهذه الحاجات والعوز هي التي تجعله يسابر ويستمر على ما يفعله على أمل أن ينال تلك الحاجات. فأنت تريد أن تكون في الدنيا في مأمن من المصائب والعوائق والآفات، أن يطعمك ربك ويسقيك، وأن يرزقك بالمال والأهل والولد، وأن يشفيك إذا مرضت، وأن يعافيك إذا ابتليت، وغير ذلك من الحوائج، فضلا عن الحاجة الكبرى وهي الزحزحة عن النار ودخول الجنة. وهذه الحاجة هي أم الحاجات، وهذا المطلب هو أبو المطالب الذي يرنو إليه كل عبد محب لربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. فكان لابد من الرجاء الذي يؤمل الإنسان في العطاء، لابد من الرجاء الذي يؤمل الإنسان في العطاء ويجعله يثابر ويطيع ويستقيم على الطاعة ويستمر عليها على أمل أن ينال ما يرنو إليه. فاجتمع بذلك المحبة وهي المحرك للقلب والحرارة التي توقده والتي تشعله والتي تحركه، ثم الخوف ذلك السائق الذي يتخطى بالعبد العوائق، ثم الرجاء الذي الذي يأخذ العبد إلى ما يحب ويؤمله ويجعله متوقعا لأن يكون وراء سعيه رضا من ربه وجزاء. هذا ملخص مقامات كثيرة ذكر فيها كلام بالتفصيل يتعلق بذلك، ولكن حتى يتصل الكلام بعضه ببعض نبهت على هذا الأمر حتى تفهم أنك لابد لك في عبوديتك من محبة وخوف ورجاء، وأن العبودية إذا فقدت مقوم من تلك المقومات وركن من تلك الأركان فسدت وسقطت. فإذا فقدت الحب فلا عبودية أصلا، وإذا فقدت الخوف تمالأ العبد مع هواه واتفق مع نفسه الأمارة بالسوء وصار مزين له بالشيطان، فلا استقامة ولا قوامة ولا أن يكون على دين قيم. وإذا ما فقد الرجاء تجده آيس، لا يرى لطاعته فائدة ويظن أنه لن يصل لشيء، فينفرط عقده وتجده في المعاصي مكسر، وتجده آيس من رحمة ربه. وهذه آفات لابد أن تعلمها. فالعبد بلا محبة خائر، ضائع ضال، قاسي القلب يكاد يكون على أبواب اللعن، وبغير خوف تجده يرتع في المعاصي لأنه يجد أن لا لجام له ولا حكم تحكمه، كالخيل إذا ما أطلق من حكمته ومن لجامه انطلق يمنة ويسرى لا يكاد يدركه مدرك. والعبد أيضا إذا فقد الرجاء فإنه بذلك ييأس من روح الله ويقنط من رحمته، وبالتالي يرى أن الدنيا إنما هي حياة يتبعها هلاك ولا يرجو ما وراءها. وكل عبد مؤمن يعلم تماما أن الدنيا ما هي إلا مبتدأ الأمر، وأن الأمر حقيقته بعد الموت، لأن بعد الموت يكون إما نعيم مقيم وإما عذاب يخلد فيه صاحبه بحسب ما قدم من سوء. وأنت يا عبد الله من المؤكد أنك من حيث الأمان والرجاء ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وتتمنى أن تكون من أهل الجنة، وتتمنى أن تكون من أهل الجنة، وتتمنى أن يباعد ربك بينك وبين النار وألا تكون من أهلها. حتى أنك إذا ما قال لك قائل ودعا لك أن يدخلك ربك الجنة سررت بذلك، وإذا ما دعا لك أيضا من يدعو بأن يعافيك الله عز وجل ويحرم جسدك على النار سررت بذلك، لأن هذا هو مطلب المتقين، وهذا هو مطلب كل من خلقه الله عز وجل من الإنس والجن ممن استعبدهم وجعل لهم تكليفا أن يكونوا عبيدا له. فالرسل يتمنوا أن يكونوا من أهل الجنان، وأن يعافيهم الله عز وجل من العذاب والخزلان. ومن بعدهم الصالحون، ومن بعدهم من هو دونهم، فالأمثل ثم الأمثل، الكل يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يرجو أن يكون من أهل الجنان وأن يعافيه الله من الخزلان. ونسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. لكن لابد أن نعلم أن الأمر ليس بالأماني، إن كثيرا منا يتمنى دون أن يقدم ما يقتضي التمني، إن كثيرا منا يتمنى دون أن يقدم ما يقتضي التمني. وكثير منا رأى نفسه أنه هالك لا محالة، وكثير منا رأى نفسه أنه ضائع لا محالة، حتى أنك تسمع في خطاب الناس بعضهم بعض: مين اللي يخش الجنة؟ مين يا عم اللي بيعمل بالجنة؟ الناس كلها كفرت، الناس كلها ضلت، الناس كلها هلكت، حدش عنده ضمير. فتجد أن الناس استمرأت سوء الحال، وصار كل منهم يعلن عن ذلك في نفسه أو في من حوله، وهذا معناه أنك تقع في محظور خطير، محظور خطير يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. وهنا قاعدة لابد أن نقررها ونتعلمها. هذه القاعدة جاءت في حديث عظيم أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم برواية فيها بعض التغيير. هذا الحديث أذكره مرة ثانية لتتنبه إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله عنه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث يحض على حسن الظن بالله، وأن كل عبد ينظر إلى نفسه من جهة وينظر إلى ربه من جهة. تنبه، أنت عبد وهو رب، ما هي نظرتك لنفسك؟ أنت ترى أن نظرتك لنفسك مرة وأنها سيئة، وأنك ترى من حالك السوء، أو أنك تحسن الظن بنفسك وترى أنك من أهل الجنة بالرغم من أنك لم تقدم لها شيء، من باب الإفراط في الرجاء فتحسن الظن بنفسك من باب تمام سوء الحال. فسوء الحال له مرتبتان، تنبه معي، سوء الحال له مرتبتان. المرتبة الأولى سوء الصنيع، يعني صلوات ضائعة أو متروكة، زكوات لا تخرج، وإن أخرجت يخرج الفتات، لا يقدر ماله ولا يحسبه ولا ينظر فيه بدقة ليعلم الحق الذي كتبه الله فيه لأصحابه، وهو للفقراء والمساكين، لأن الله عز وجل كتب على المؤمنين في أموالهم حق، حق للسائل والمحروم. وفعل المعاصي من كل أنواع، الغيبة والنميمة والسب والفحش والظلم إن قدر، وأكل الحقوق والمماطلة والنظر إلى أكل الحرام على أنه فراسة وأنه شطارة وفهلوة، وحال سيء من كل الجوانب، فحش لسان، سوء قلب، سوء ظن بالخلق، طعن فيهم، نيل منهم إن طال عرض لم يتركه، وغير ذلك من المحرمات التي يعلمها كثير من الناس عن أنفسهم وعن ممن حولهم. فهذه أول مرتبة من سوء الحال. ثم المرتبة الثانية أن يحسن الظن بنفسه، ولذلك قالوا المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. يقول الله تعالى في حق المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو رجل يزني ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. فمن علامات الخير أو من علامات الإيمان أن يحسن ويخاف، يحسن ويخاف ألا يقبل منه، تقديرا لمن يعبده وإنزالا له المنزلة واعترافا منه بإيمانه أنه ما عبد الله حق عبادته. وهذا كلام قد يكون كلام خطب، قد يكون كلام إنشاء ليس له في الواقع إلا القليل النادر. والمنافق من جمع إساءة وأمنة، من جمع إساءة وأمنة، يعني يسيء ومع ذلك آمن مطمئن، إذا ما سألت عن حاله قال أنا من أهل الجنة، وما قدم لها إلا الإساءة، وما كان له من سعي، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فلان أعوذ بالله منه. وإذا ما سألت عمل يا فلان وإيه رأيك، الحمد لله. ثم إذا ما سألته عن حاله عند رب أنا على الجنة، هكذا ادعاء. فمن علامات السوء أن يكون آمنا، أن يرضى عن حاله بالرغم من سوء حاله. ومن علامات الإيمان أن يكون ذو طاعة ذو استقامة وهو مع ذلك وجل، يخاف ربه من فوقه، يخافون ربهم من فوقهم. لماذا؟ يخشى ألا يتقبله الله، يخشى أن يأتي يوم القيامة وقد استدرج. إذن فالسوء له مرتبتان، الأولى سوء الصنيع والثانية الرضا عن الحال. ولذلك قالوا من علامة الشقاوة، من علامة الشقاوة المعصية مع الاطمئنان، ومن علامة السعادة الطاعة مع الوجل. المهم هو أن نعلم كيف ننجي أنفسنا، ونعلم أننا تنتظرنا قبور، هذه القبور لن لها، كل واحد منا له حفرة تنتظره لا يملأها غيره، فيدخلها مع عمله، ثم تظهر له الحقائق فيجد أنه قد بلغ مبلغا من السوء، يرى الحقيقة. بعد الموت ليس هناك ادعاء، بعد الموت فبصرك اليوم حديد، بعد الموت سترى الحقيقة. نحن جميعا نتجمل ونكابر، نحن جميعا ندعي أننا صالحين، ولاد حلال، قلبنا أبيض، بالرغم من أن أحوالنا وسوء صنائعنا طافحة، في معاملاتنا طافحة، في بيوتنا مع أهلنا وأولادنا طافحة بالسوء، مع جيراننا، مع أهلنا وأرحامنا، ما من عائلات إلا وبينهم التدابر والتقاطع وقطع الرحم، وبينهم السوء. البيت الواحد يكون فيه أرحام، يحذر كل والد ولده ألا يتصل بعمه أو بخاله أو بعمته أو بخالته الذين جمعهم جدهم في بيت واحد على أمل أن يكونوا عونا لبعضهم وأن يحب كل منهم الآخر. المهم هو أنني أريد أن أدل نفسي وإياك وأنصح نفسي وإياك على طريق السلامة. ما هو طريق السلامة؟ طريق السلامة هو أن تجمع بينك وبين نفسك، تجلس جلسة كأنك تفكر في الحال بينك وبين ربك، خاصة ونحن مقبلون على أيام فضيلة عظيمة. صيام نهارها يكفر الذنوب وقيام ليلها يكفر الذنوب، ففي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، لم يصم رمضان وهو أرفان منه. في ناس قلبهم بينقمض لما يتقال له بكرة رمضان، طب وهعمل ايه في السجاير وهعمل ايه في أكل وشربي وبستحملش الجوع والعطش والدنيا بتبقى ضيقة، وتحس انه هو كأنه سيلقى في زنزانة، كأنه سيلقى في سرداب. ومع أن هذه الأيام عندما يقال لك غدا رمضان، اعلم أن الله يفتح أبواب الجنان. ففي الحديث فيما يتعلق برمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وفي رواية قيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. لكن لما تفقد مقتضى الإيمان ومقتضى النظرة التي ينبغي أن تقفها وأن تنظرها، تختلط عندك الأوراق وتجد أنك تقضي الأيام تلو الأيام مرها بأمر منها. فنحن أيامنا بلا إيمان ولا دين ولا بر ولا رفع ذكر ولا سلامة في الدين هي مرة أمر من بعضها، أمر من بعضها، تستشعر فيها المرار بارتباطك بالدنيا وبكسر ما تقع منك من سوء، فتجد أنك متمرر. بماذا؟ بفقد ما تشتهيه، متمرر بالغلا والكوى، وأن ما تطلبه لا تجده بما معك من مال لأن الأمر صار أكبر من إمكاناتك، وهكذا. ثم الناس من حولك لا تجد فيهم رحمة ولا تجد فيهم لين، إن تعاملت مع متعامل غشك، وإن اشتريت من تاجر استغل جهلك، وهكذا. حتى صارت الناس كل منهم يخادع الآخر ويلعبون كالبهلوانات كأنهم في سيرك عام، لأنهم لم يفكروا في قضية الوجود إلا من رحم الله تعالى. لكن أنت مطالب أن تقف وقفة، وقفة تنظر فيها نظرتين. النظرة الأولى على من هو الله؟ من هو الله؟ هو الذي خلقك فسواك فعدلك، هو الذي ركبك، هو الذي أوجدك لكي تكون عبدا له، لا أن تكون عبدا لهواك ولا لأعرافك وتقاليدك، ولا أن تكون عبدا لطاغوت، ولا أن تكون عبدا لذي سلطان، بل تكون عبدا له وحده. ثم أرسل إليك خير رسله وأنزل إليك أتم كتبه لكي تكون تلك عوامل معينة على استقامتك. الله هو من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يملك كل حاجاتك لا تملك منها والعالمين شيئا. لو شككت بشوكة والله لا تنزع إلا بأمره وبإذنه، وإن كانت أيسر مما تتخيل. ولو أنه قضى ألا تنزع لظلت في جسدك وصيرت صديدا قد يبلغ الأمر بقطع العضو الذي دخلت فيه تلك الشوكة، لأنه لم يقض أن تنزع وأن تنال من ورائها ما الله به عليم من الشر بحسب ما قدر. وقد تصاب بمصاب عظيم ولكنه لطيف لما يشاء فيخفف عنك. إذن كل حوائجك، شربة الماء التي تشربها لا تقدر والله على شربها إلا بأن يقول للشيء كن فيكون، ولا تقدر على إخراجها بعد انتفاع الجسد بها إلا أن يأمرها بالخروج فتخرج. وانظر إلى رجل حبس فيه البول، وانظر وهم يحملونه في كل الأماكن والمشافي على أمل أن يجدوا له سبيل لإخراج البول منه، وهم يظنون أن أحدا يمكن أن يخرجه منه إلا أن يأمر الله بإخراجه. الطعمة التي تطعمها لا يقضي بإطعامك إياها إلا هو، فهو الذي يطعم ولا يطعم، ولا يقضي بخروجها بعد انتفاع الجسد بها إلا هو. هذا كله وكثير غيره يعلمك من هو الله الذي صرت تهمل أمره وتكفر بما أمرك به ولا تقدره قدره تباعا لهواك وسيرا على عرفك وعادات الناس وتمالؤ المجتمع على التنكر لأمره. كل ذلك يجعلك مطالب بأن تنظر من هو الله. فإذا ما عرفت من هو أنت، إن عرفت من هو الله ومن هو أنت، تهيأت لكي تكون على الاستقامة. أما إذا غفلت من هو الله فلابد أن تتخبط في الطريق. وكذلك إذا غفلت من هو أنت ستتخبط أيضا أكثر في الطريق. لماذا؟ لأنك إن لم ترى نفسك تماما، إن الطبيب إذا قرأ الأشعة خطأ كان يمكن أن يكون سببا في موت المريض بالرغم من أن الأشعة أمام عينه، ولكنه لا يحسن قراءتها. أنت كذلك لا تقرأ أشعتك. إذا ما سألتك من أنت بينك وبين ربك ستعلم أنك المقصر، المفرط في الطاعات، المكسر في المعاصي، الغافل، المتقلب في الشهوات مع قلتها وعسرتها، إذا كان يشرب الخمر فلم يجد خمرا شرب أي مسكر، شرب أي شيء حتى لو كان ساما، إن كان يتعاطى المخدرات فلم يجدها شرب أي شيء حتى لو شرب حشيش البهائم. المهم هو أنه يريد أن ينطلق مع الشهوات حتى وإن لم توجد. فليس كل أصحاب النار سعداء في الدنيا أو أخذوا منها ما يريدون، بل والله ما سعد في الدنيا ثم انتقل إلى سعادة الآخرة إلا من أطاع ربه. لماذا؟ لأنه لا يملك إهداء بدنك واستقرار عقلك واستمتاع نفسك إلا هو، إلا الله. كم من عبد يأكل ألذ الطعام ويعاني أشد الأمراض بهذا الطعام، وكم من عبد يأكل أقل الطعام ويجد العافية والسلام بهذا الطعام. وما العبرة في الطعام القليل أو الطعام الكثير أو الأدنى أو الأعلى؟ إنما العبرة بأن يكون في محل الرضا فيرزق من الله أرزاق يحرمها من ليس في محل الرضا. عباد الله، لن تكون لنا كينونة ولن نهتدي هداية، ولن نستقيم استقامة، ولن نكون على سبيل إرضاء رب العالمين الذي هو السعادة، إلا أن نستقيم على معرفة من هو الله ومن نحن، كل واحد بما بينه وبين ربه، دون أن تدعي دعوة باطلة، ودون أن تحسن الظن بنفسك وأنت كلك سوء، بل كن صادقا مع نفسك. ولذلك علمك في هذا الحديث: أنا عندي ظني عبدي بي. يعني ماذا يعني هذا؟ الله عز وجل يخبرك أنك إن عرفت قدر ربك وأنزلته منزلته، بعدما وعرفت بعدها أو معها قدرك، فكنت ممن اطلع على حالك وقرأت أشعتك، فإن وجدت أنك موقفك صعب وذنوبك كثيرة وطاعتك قليلة وأنك وأنك وأنك، فينفرط عقدك وتيأس وتفرط، عندئذ يبين لك إن أنت عرفت ربك فأنزلته منزلته فظننت فيه ما يليق به، عندئذ يكون لك ما ظننت في ربك. فمن ظن في الله عز وجل أن الله سينتقم منه فسينتقم منه، ومن ظن أن الله عز وجل سيخرب بيته فسيخرب بيته، ومن ظن أن الله عز وجل لن يدخله الجنة لن يدخله الجنة، لأن الله قال: أنا عندي ظن عبدي بي، أي أنني قادر، أنني قادر على فعل ما ظنه واعتقده العبد. والظن هنا بمعنى العلم واليقين، وليس بمعنى الشك والتردد. إذن هب أن رجلا ذنوبه بلغت مبلغا لا يعلمه إلا الله، كقاتل 100 نفس، كما في الحديث: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عابد بسبحة، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: كيف تقتل 99 نفسا وتسأل عن توبة؟ فقتله، عرف منه قتله، فأكمل به 100، ولكنه يتوق إلى رحمة الله ويعلم أن الله قادر على أن يغفر لمثله، فسأل عن أعلم أهل الأرض مرة ثانية دون أن ييأس ودون أن يفرط ودون أن ينفرط عقده، فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون، فأخذ على نفسه وذهب، وهو في الطريق أدركه الموت، إلى آخر الحديث، وفيه أن الله غفر له. قتل 100 والله غفر له. لماذا؟ أنا عند ظن عبدي بي. في روايات عند غير البخاري ومسلم: فليظن بي عبدي ما شاء، فليظن بي عبدي ما شاء. وفي رواية: فليظن إن كان خيرا فله وإن شرا فله. إذن عندما تنظر إلى ربك بعد النظر إلى نفسك، فترى أن نفسك وحالك بغير ادعاء، بإنصاف، بصدق، بغير خيانة وبغير كذب ولا ادعاء ولا نفاق، وجدت أن حالك سيء، فعلمت أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وعلمت أن الله أمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك في الحديث، من حديث في الحديث الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، بمعنى ان طريق السلامة الذي يجعلك مقوم كما لو كنت على قضيب كالقطار المستقيم، هو ان تسيء الظن بنفسك دون قنوط، دون امن من مكر الله، دون يأس من روح الله. اذا ما سئلت عن نفسك وكان قرارك بينك وبين نفسك من تكون، اجزم بانك اسوأ انسان، مش عند الله، فيما تراه من نفسك اجزم بانك اسوأ انسان بينك وبين ربك. انا لا اطلب منك ان تعلق يافطة وتكتب عليها انا اسوأ انسان ولا تسير في الناس، لكن لا تدعي ما ليس فيك، وقر بالحقيقة وقل فعلا اللهم إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. هذه الحقيقة. ومع هذه الحقيقة اعلم أن ربك عز وجل قادر على أن يغفر لأسوأ إنسان، وقادر على أن يعطيك ما لا تحلم به من عفو ومغفرة وقبول، وقادر على أن يكفر سيئاتك ويغفر ذنوبك، بشرط أن تنزله منزلته، بشرط أن تقبل عليه. فلا يصح أنت لو لك ولد عاق سيء مجرم ثم قلت له أنا ممكن أسامحك يا ابني، فأكلمك هو بظهره ولك ما يلزمنيش، كيف يكون حالك مع مثل هذا الولد؟ وماذا ترجو له؟ ولله المثل الأعلى، إذا ما أعلمك ربك أنه يمكن أن يغفر لك وأن يعفو عنك فأنت كلمته بظهرك وقلت له ما يلزمنيش، كيف يكون شأنك؟ هل يمكن أن يكون لمثل هذا رجاء؟ وهل يمكن أن يكون عند مثل هذا خوف؟ لا، إن مثل هذا واحد من اثنين، إما آمن من مكر الله فهو هالك، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون، وإما أنه قانت من رحمته، وما يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، وإما أنه آيس من روح الله. أما إذا كان عبد يرى نفسه مسيء تنبه ويعلم قدر ربه أن الله عز وجل يقول له أنا أغفر لك مهما كانت ذنوبك، يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فأقبل وندم واعترف بنفسه وتمنى ذلك وأرى الله من نفسه مدى أمنيته وتعلقه ورجاءه أن ينال مثل ذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فوقف في مقام الرضا بطاعة وتوبة. ولذلك قالوا حسن الظن بالله، يعني تنبه لذلك، ليتك تضم هذا الكلام لنفسك، حسن الظن بالله الذي نحن مأمورون ألا نموت إلا ونحن نحسن الظن به جل وعلا، الذي هو أهل لكل خير. حسن الظن بالله يعني أن تعتقد يقينا أنك إن تبت قبلك، وإن استغفرت غفر لك، وإن دعوت قبل منك دعاءك، وإن عملت بطاعة جازاك على السيئة بمثلها وعلى الحسنة بعشر أمثالها، أن تكون على يقين من ذلك، حتى إذا ما قنطك أحد وقال لك أنت فاكر نفسك أنت، ده أنت ضميرك أسود، تفكر أنت اللي زيك يخش جنة، أنت هتورد على جنة أنت، قل له الله عز وجل أرحم بي من نفسي ومن العالمين ومنك، ولن أفقد أملي في ربي عز وجل ولا رجائي، وعساني أن أجد بابا لتوبة أو لطاعة يقبلها مني فيرد علي السوء عني السوء ويقبلني. فإذا هذه قاعدة ينبغي أن تحيا في ظلها، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ماذا تظن ستظن في ربك؟ تظن في ربك أنه قادر على أن يهديك، أنه قادر على أن يقبلك، أنه مهما كانت ذنوبك وإن بلغت عنان السماء. ولكن هنا شرط أبينه بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ضربت لكم مثل ذلك الولد العاق الذي يريد أباه أن يصفح عنه فيعطيه ظهره ويزهد فيما يعزم عليه الأب، وفي المقابل لو كان هذا الولد العاق قد أفاق لقدره ولنفسه وتعقل مدى السوء الذي يقع منه لوالديه، وتعقل أيضا قدر الأب الذي يعفو، فأقبل على يد أبيه يقبلها وهوى إلى قدمه يريد أن يفعل ذلك، كيف حال الأبوين؟ هل يستوي؟ لا يمكن. فالأول سيقول له: عليك لعنتي إلى يوم الدين، والآخر سيربط على كتفه ويمسح على رأسه ويبين له أنه مهما كان فهو ولده، وهو لا يريد له الشر ولا يريد له السوء وهكذا. قس على هذا ولله المثل الأعلى موقفك من ربك. إذا أردنا أن نتحدث عن سوء كل منا، والله الذي لا إله إلا هو لقد ندر في زماننا الصالحون، حتى وإن ندروا لكن لن تعدم، لأننا صرنا في مجالسنا وحياتنا ومعاشنا ندمن كثيرا من الذنوب، حتى صرنا نرى أنها ليست ذنوب. تبرج نساء، وبنتفرج على كل عورات النساء ليل ونهار، ولو ما خرجناش نراه على الشاشات، ثم نتحدث بذلك، وربا وسرقة وغش في التجارات والمعاملات، وغيبة ونميمة وسب وطعن وفحش في القول، وشرب دخان، وسماع الموسيقى والأغاني الفاحشة والمجنة، والاطلاع على المصورات، رجل ينقلب على المرأة بدعوى أنها امرأة في المسلسل أو الفيلم، وأنت تنظر إلى ذلك لا تنكره بل تسر به وتكرر الرؤية والمشاهدة. قلوب كادت أن تموت إلا من رحم الله تعالى. إذا نظرت إلى نفسك وأردت بإنصاف أن تتحدث عن السوء فلن تجد حرجا في الانطلاق. فإذا ما وعدك ربك، هل يصح أن تظن أنه سيغفر لك وتظن أنه سيعفو عنك وسيأخذ بناصيتك للبر والتقوى في الدنيا ويأخذ بك إلى الجنة في الآخرة؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ هذا الظن نوع حسن ظن، وأنت قائم على السوء معطيه ظهرك مقبل على الهوى بوجهك، هل يتصور ان هذا حسن ظن ام ان هذا استهزاء بالرب؟ تنبه، ان المحسن بالله الظن لابد ان يقف متبتل باكيا خاشعا يؤمل وهو يعلم انه قادر، ويحسن به الظن في انه قادر على المغفرة والعفو وابدال السيئة حسنة واخراجه من النار الى الجنة بعدما يمكن ان تقوده اعماله الى ذلك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا ما كان العبد على السوء ثم يقول لك ربنا رحمن رحيم، ربنا موجود، ربنا كريم، نعم والله ربنا رحمن رحيم وربنا كريم وربنا غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه، لا الله عز وجل لا يريد عذابنا ولا يريد إيذاءنا، ولكننا نحن الذين نصر على موقفنا السيء لا نتقدم لحظة، نعطيه ظهورنا ونقبل على الهوى بوجوهنا بل بقلوبنا. إذن الشرط هو أن تقف في مقام الرضا. تخيل أن الرجل يخرج في مقام السوء ويقف في مقام الغضب وهو يحسن الظن بأن الله عز وجل سيدخله الجنة، هذا نفاق. أما أن يكون العبد ولو في آخر صف الرضا، ولو في آخر صف الرضا بطاعة أو بر أو انكسار أو توبة، ولذلك لم يكن هناك طاعة في الطاعات جميعا مثل طاعة التوبة، مثل طاعة التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التوبة يتحول بها العبد من أسود إلى أبيض، من أسود إلى أبيض، ولذلك ربنا يحب ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والاشتراك بينهم أن التائب يتطهر من الذنوب وأن المتطهر يتطهر من النجاسات، فكله تطهر. تنبه، إذن الشرط أن تقف في صف الرضا. تنبه، فإذا ما وقفت في صف الرضا وقلت إن شاء الله يغفر لي ولن يعجزه ذلك، سيرضى عني ولن يعجزه ذلك، يتوب علي ولن يعجزه ذلك، وأنت في صف الرضا فأنت بذلك تحسن الظن. فإن كنت في صف الغضب والصف الذي أنت به أسود، ظالم متعدي، آكل للمال الحرام، صاحب شهوات باطلة، مغتر بما أعطاك الله من بعض العافية وصغر السن، لا تنتبه إلى الغد ولا تعلم مدى قدرة الله عليك، غافل ماجن، ثم تقول هو غفور هو رحمن رحيم، رحمته سبقت غضبه، كل هذه مقولات صحيحة، لكن ليس هذا منك حسن ظن، وليس هذا منك ظن يقدر الله قدره، لأنك لو كنت أب ما رضيت ذلك من ولدك، وأنت عبد وهو عبد، فكيف للملك؟ كيف للقاهر فوق عباده؟ كيف لمن هو قوي متين؟ كيف لمن يمهل ولا يهمل؟ ترى أنه تكون أنت معربد ومع ذلك تقول أنا أحسن الظن بربي. فمن أساء ثم ظن في ربه خيرا فما أحسن الظن، ولكن من أحسن ولو بتوبة ثم ظن في ربه خيرا فقد أحسن الظن، وأنت مطالب بذلك، أنت مطالب بذلك. ثم إن ربك عز وجل أرحم بك من نفسك ويحب عودتك ويأتيك بأكثر مما تأتي أنت، ف فإن تقرب إلي بشبر شبر تقربت إليه ذراعا. والذراع هو من مقدم الأصابع إلى منبت الكتف. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. والباع هو مد الذراعين بالصدر، المسافة ما بين أصابع اليد إلى أصابع اليد الأخرى، طرف الأصابع بمرورا بالصدر بالجسد، هذا هو الباع. فإذا كان شبر أتاك ذراعا، يعني كام؟ يعني 10 مرات، 10 أضعاف. وإن كان ذراعا أتاك باعا. وإن أتيته تمشي بحسب كسلك وغفلتك أتاك هرولة ليأخذك إليه وليأجرك أجرا عظيما. وهذا كله على حقيقته بحسب قواعد أهل السنة على الوجه الذي يليق به جل وعلا. الحاصل هو أنك ستقدم على رمضان، ورمضان والله الذي لا إله إلا هو من أعظم نعم الله على عباده. كيف؟ أنت مديون بالذنوب، وعندك على عاتقك ما يكسر، وإذا تركت لنفسك لكي تسد هذا الدين بالطاعات ممكن تجلس سنين وتكون المحصلة إن الدين زاد، لأن احنا طبيعتنا ومجتمعنا ودنيانا ووضعنا وتربيتنا بنخر ذنوب، بنخر معاصي، نعمل طاعة وجنب منها 10-12 معصية. فبالتالي لو ترك الأمر كذلك أدركك الله برحمته فجعل لك أسباب تطهير، زي اللي عنده حتة أرض طيلة العام يلقى فيها الزبالات والنفايات والكسر حتى صار جبلا. فإذا ما جاء جاء وقال لك أنا أنظف لك هذه، سآتي بآلات وماكينات تنظف لك ذلك، لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يرد هذا العرض. ولله المثل الأعلى، جعل 30 يوما أو أقل، ليس مطلوب منك أن تفعل السحر ولا المعجزات، بل أن تصوم النهار وتقيم الليل بقلب مخلص، تحسن الظن بربك وتسيء الظن بنفسك، ترجو فيه الثواب وتخشى فيه العقاب. فيكون رمضان هو تلك الآلات والمكينات في الزمن القليل التي تزيل عنك تلك الذنوب التي لو تركت لك على مدار العمر لزالت ما نقصت، فكانت نعمة عظيمة من الله عز وجل، نعمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، تنظفت الأرض وتشال كل الرتش. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وانت لو قعدت تحسبها عامل كم ذنوب، احسب كده يومك واعرضه على الشرع هتعرف النتيجة، ان انت في اليوم الواحد بتعمل دست مقفلة. نسأل الله ان يغفر لنا ويرحمنا، تنبهوا لذلك. فاستقبلوا رمضان بحسن ظن بالله. كيف؟ ان تصوم صياما مرضيا، وأن تقوم قياما مرضيا، وأنت تحسن الظن بربك، بمعنى وأنت تظن أنه سيقبله منك وسيأجرك عليه ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيجعلك فيه من العتقاء، إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كل ليلة كل ما تسجد في كل ليلة قيام، يا رب لك عتقاء من النار في كل ليلة، اجعلني منهم في هذه الليلة، كل ليلة. ثم تغتنم تلك الليلة، وما أدراك ما تلك الليلة، هي ليلة القدر. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان على الرضا، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، استر عيوبنا، امن روعاتنا، واستر عوراتنا، وقنا شر الظالمين، بور المكر عنا يا رحمن والرحيم، وادفع الكيد عنا يا رحمن يا رحيم، ولا تحرمنا سبيل الدعوة ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل سعينا وأجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثلي يا رحمن ورحيم. اللهم كما أعنت فتفضل بالقبول، بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رحمن. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، ونجنا برحمتك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.